أنا عايشة حالة مش عارفة إيه آخرها، مش عايزة حاجة من الدنيا تاني غيرها، عايشة وخلاص مش عارفة إيه هيجرى، ولا عندي أي فكرة بكرة مخبلنا إيه. بتكون معايا بنسى اسمي ومكاني، وبقول كفاية لحظة عيشة عشاني، إحساسي بيك بالعالم واللي فيه، بليالي كنت بحلم بيك في خيالي، والنهاردة بقيت قدامي يبقى فكر حبيبي معاك اللي فيه.